قلبي ياهو حبي ياهو والاحباب جرحوا هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموا قلبي ياهو حبي ياهو والاحباب جرحوا هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموا اسمحني.